عنوان القائمون بالتلازم بين السبب والمسبب. وبهذا يقول كثير من الفلاسفة والحكماء ورجال الدين. فالفيلسوف الأمريكي تومس بين يقول في إيمان وثيق بقدرة الله وبإبداعه لما خلق إن اضطراب القوانين الطبيعية ليس هو طريقة الله في تسييره لأجزاء الكون فحسب، بل إن ما لا يدل على هذا الاضطراب والنظام والاتساق لا يكون من صنع الله. يريد بهذا القول التوكيد على أن كل ما صنع الله لا يكون إلا على نظام واتساق. وإذا كان كل ما في الوجود هو من صنع الله فإن الوجود كله على أحسن ما يكون من النظام والاتساق. وليس أبلغ ولا آكد من هذا القول في تأكيد التلازم بين الأسباب والمسببات إنها قولة عالم خبر الطبيعة وعاش فيها وشهد عن قرب تفاعل الكائنات بعضها ببعض ووقع على أسرار انبهر بها عقله وصغى لها قلبه، فكان هذا التسبيح بحمد الله في صورة إقرار بقدرته وعظمته. ومن القائلين بالترابط بين السبب والمسبب الفيلسوف المسلم الكندي، فهو يرى أن كل ما يقع في الكون مرتبط بعضه ببعض ارتباط علة بمعلول. وبمثل هذا يقول الفارابي حيث يرى أن الله هو علة وجود الأشياء، فهو الذي يعطيها الوجود الأبدي ويدفع عنها العدم الأبدي. أما الأشياء ذاتها فإنما يؤثر بعضها في بعض وفقا لقوانين نعرفها من التجربة. أما ابن رشد فيبسط القول في تقدير الترابط بين الأسباب والمسببات ليدفع رأي الغزالي القائل بأن لا ضرورة لهذا الترابط كما سنرى. يقول ابن رشد إن الجاحد لها أي الأسباب الفاعلة إما منقاد بشبهة سفسطائية أو جاحد بلسانه بما في جنانه، ومن ينفي ذلك فليس له أن يعترف بأن كل فعل لا بد له من فاعل، وهذا محال لا شك. ثم يقول أما أن هناك أسبابا يتم تأثيرها بسبب من خارج لا بنفسها فهذا ليس معروفا بنفسه لنا ولا متأكدا لدينا، وهو يحتاج إلى فحص كثير. أما أن هناك بعض مسببات تنتج بدون معرفة الأسباب فليس بلازم أن تكون تلك الأسباب خارجية، إذ قد تكون داخلية ولكنها مجهولة لنا فقط. والذي يريد أن يقرره ابن رشد هنا هو أن هناك ظواهر تبدو في الوجود على غير المألوف تجيء بين الحين والحين فلا نعرف لها سببا مما اعتدنا ملاحظته في خواص الأشياء. فيقع في تفكير بعض الناس أن قوة خارجية قد دخلت على مكان الحادثة أو الظاهرة وعطلت أسبابها أو أثرت فيها بزيادة أو نقصان عما اعتدنا أن نشهده في مثل تلك الحال. وهذا يعني عند ابن رشد أن تخلف المعلولات عن عللها والمسببات عن أسبابها ليس في حقيقته تخلفا في اضطراب النظام الذي يقوم عليه التلازم والتوافق بين العلل والمعلولات والأسباب والمسببات، وإنما يرجع ذلك إلى أن قانون العلية أو السببية لم ينكشف لنا منه جميع جوانبه، وأن الظاهرة الجديدة التي تقع على غير مألوف مشاهداتنا واضطراب تجاربنا هي داخلة في قانون العلية، وهي وجه من بعض الوجوه الكثيرة التي لم تنكشف لنا منها. ثم يقول ابن رشد إن الواقع يؤكد وجود المسبب عند وجود السبب، وقد يكون السبب مضافا إلى سبب آخر إضافة لا تتناهى، وقد توجد أشياء أخرى تعوق السبب عن التأثير وإيجاد المسبب، كما في حجر الطلق حجر لا تؤثر فيه النار. ولهذا فليس بمؤكد أن النار إذا دنت من جسم حساس أحرقته حتما، إذ لا يبعد أن يكون سبب آخر يمنع النار من التأثير، ولكن هذا لا يسلبها صفة النار المحرقة. وأخيرا يكشف ابن رشد عن حجته في القول بقيام الأسباب الفاعلة في الأشياء، فيسأل المنكرين: فبماذا يقولون في الأسباب الذاتية التي لا يفهم الموجود إلا بها؟ إذ لو لم يكن لكل موجود فعل يخصه لما كان له اسم يخصه ولا حد، وإذا كان كذلك كانت كل الأشياء واحدا، لأن ذلك الواحد يسأل عنه هل له فعل واحد يخصه وانفعال يخصه أو ليس له ذلك. فإن كان له فعل يخصه فهنا أفعال خاصة صادرة عن طبائع خاصة، وإن لم يكن له فعل يخصه ارتفعت طبيعة الواحد وارتفعت طبيعة الموجود، وإذا ارتفعت طبيعة الموجود لزم العدم. تهافت التهافت لابن رشد، الصفحة 18 بعد 100 وما بعدها. وابن رشد مع قوله بذاتية الأسباب الفاعلة، فإنه يرى أن هذه الأسباب ليست مكتفية بنفسها في هذا الفعل، والله سبحانه هو الذي خلق الأسباب وقدرها، وهو يقوم عليها كما يقوم على كل مخلوق من مخلوقاته. إن الموجودات بفعل بعضها في بعض ومن بعض، وإنها ليست مكتفية بنفسها في هذا الفعل بل بفاعل من خارج، فعله شرط في فعلها بل في وجودها فضلا عن فعلها، انتهى. هذا والفلسفة الحديثة تؤيد هذا الرأي القائل بفاعلية الأسباب وبالترابط بين الأسباب والمسببات، وما كان للفلسفة الحديثة أن تقول غير هذا بعد هذا التقدم العلمي الذي أحرزه الإنسان في كل مجال. وليست القوانين التي استخدمها العلم في كشف أسرار الطبيعة إلا من نسيج الأسباب وفاعليتها، فهذا الاضطراد في ظواهر الطبيعة هو الذي أتاح للعلماء وضع قوانين ثابتة لطبائع الأشياء ولما تحدثه الأسباب من احتكاك بها، وبهذا أمكن تسخير الأشياء بمقتضى هذه القوانين، كما أمكن التنبؤ بما سيحدث قبل حدوثه اعتمادا على معرفتنا السابقة بخواص الأشياء وبالآثار التي تحدث عند تحريك أسبابها. يقول الفيلسوف الأمريكي توماس بين: إن الاحتكام إلى الطبيعة هو خير معين لنا على فهم عالمنا الذي نعيش فيه، وما الطبيعة إلا قوانينها التي فرضها الله على المادة لتسير بمقتضاها، وإن شئت فقل القوانين التي يحكم الله بها ملكوته. فليس الاضطراد في حدوث الحوادث الذي هو القوانين الطبيعية من خلق العلم واختراعه، فالعلم لم يصنع شيئا ولم يضف شيئا، إذ أن الطبيعة قائمة بنظامها واضطرادها واتساقها، ومهمة العقل أن يعلن عنها. وهل خلق نيوتن قانون الجاذبية من عدم؟ أم هو طريقة الله في تسيير أجزاء الكون كانت قائمة ثم انكشف عنها الغطاء؟ حياة الفكر في العالم الجديد، الصفحة 40، عنوان: القائلون بعدم التلازم بين الأسباب والمسببات. وحجة القائلين بعدم فاعلية الأسباب وارتباطها بالمسببات أن نظام الكون قائم على الخلق المتجدد والإبداع الدائم، وأنه لو كان هذا الترابط قائما بين الأسباب والمسببات بصفة لازمة وانفكاك معها لما كان هناك مجال للابتكار والتجديد، ولجرت الحياة على نهج واحد في ركود بلد ولكن الواقع غير هذا، فالحياة ولود لكل جديد تجيء كل يوم بما يروع ويعجب على غير مثال سابق. ومن وجهة أخرى، إن هذا التلازم الذي يقال به بين الأسباب والمسببات يعني أن الخالق مقيد بنظام رتيب وليس له أن يخرج على النظام القائم بين الأسباب والمسببات. ومن القائلين بهذا الرأي أي عدم الترابط الفيلسوف الأمريكي سنتيانا إذ يقرر أن لا ضرورة أي حتمية في العلاقة القائمة بين السبب والمسبب، وأن لا يقين بأن القانون الطبيعي ثابت، فليس لأية حادثة مبرر لوقوعها من حادثة أخرى، أي أن الحادثة المعينة لا تقع لأن شبيها لها قد وقع أو لأن شيئا آخر غيرها قد حدث. وليس هناك في حكم العقل ما يمنع أن يقف هذا الاضطراد الملحوظ في وقوع الحوادث بحيث يجيء المستقبل فيقطع الشبه بالماضي، لا بل إن هذا بعينه ما يحدث، ولولا ذلك لما كان هناك خلق جديد ولا تطور. حياة الفكر في العالم الجديد، الصفحة 56 بعد 200. وأنت ترى من هذا أن الفيلسوف لا ينفي العلاقة القائمة بين الأسباب والمسببات، ولكنه ينفي الحتمية والاضطراد اللازم، وذلك ليكون هناك مجال للخلق والابتكار والتطور. ولعل في هذا الرأي ما يؤيد القول بأن المعجزات التي واجه بها رسل الله أقوامهم، هذه المعجزات ليست خارقة لنظام الوجود القائم على التلازم بين الأسباب والمسببات، ولكنها خارقة للعادة المألوفة للمجتمع الذي ظهرت فيه المعجزة، فإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وانقلاب العصا حية وفلق البحر وتفجر الماء من الصخر وغير ذلك من المعجزات، هو قائم على ارتباط وتلازم بين أسباب نتج عنها هذه المسببات. وعلى هذا فلا يصح لمن لم يشهد هذه المعجزات أن ينكر وقوعها، وإن عجز أن يصل به العلم إلى الوقوع على أسبابها. وهذا العجز هو دليل على صدق الرسول إذ جاء بما عجز عنه الإنسان. عنوان رأي الغزالي. وقد كان الغزالي من القائلين بهذا الرأي، فهو ينفي التلازم بين الأسباب والمسببات تلازما دائما. يقول إن الاقتران بين ما يعتقد في العادة سببا وما يعتقد مسببا ليس ضروريا عندنا، فليس بضروري وجود أحدهما عند وجود الآخر، مثل الري والشرب ومثل الشبع والأكل ومثل الاحتراق ولقاء النار ومثل النور وطلوع الشمس والموت وحز الرقبة. والغزالي في هذا إننا ينظر إلى الأسباب والمسببات التي وقعت أو تقع في معارف الإنسان، فهو يرى أن الحكم الذي يترتب على معارفنا من ملاحظة التلازم بين الأسباب والمسببات، هذا الحكم غير مسلم به أن يكون قانونا عاما مطلقا، إذ قد يكون ما نشهده من اضطراب في إحراق النار مثلا من أجسام التي تتصل بها ليس واقعا إلا في الحالات التي وقعت بين أيدينا، وقد يكون هناك حالات كثيرة لم تقع ولا يكون للنار تأثير فيها، فالحكم الذي حكمنا به على النار وأنها حارقة هو حكم مقصور على الحالات التي وقعت تحت مشاهداتنا، ولا يصح أن يكون حكما عاما مطلقا. وعلى هذا يظل هذا الحكم مقيدا بتلك الحالات التي ظهر للنار إحراق فيها، على حين يبقى الباب مفتوحا لإعادة صياغة هذا القانون صياغة أخرى عند ظهور ظواهر جديدة لم تقع من قبل. ويرد الغزالي على من يقول بفاعلية الأسباب وبأن النار مثلا هي فاعل الإحراق بالطبع لا بالاختيار، إذ لا يمكنها الكف عما هو طبيعة لها بعد ملاقاتها لمحل قابل له. يرد الغزالي على هذا بقوله فاعل الاحتراق بخلق السواد في القطن والتفرق في أجزائه وجعله حراقا ورمادا هو الله تعالى، إما بواسطة الملائكة أو بغير واسطة. فأما النار فهي جماد لا فعل لها، وليس لهم دليل على أنها الفاعل إلا مشاهدة حصول الاحتراق عند ملاقات النار، والمشاهدة تدل على الحصول عنده أي عند الملاقاة ولا تدل على الحصول به أي بالملاقاة. تهافت الفلاسفة الصفحة 67. والخلاف الذي نشأ بين فلاسفة المسلمين ومفكريهم في مسألة الأسباب والمسببات والتلازم بينها أو عدم التلازم، هذا الخلاف قد التقى حول القوم بمعجزات الرسل، حيث إن تلك المعجزات هي خرق للعادة وإخراج للأشياء على غير ما تقضي به الأسباب المعروفة لنا، فأحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وعدم الاحتراق بالنار أمور خارجة على ما جرت به طبائع الأشياء. وإذن فالقول بالترابط بين الأسباب والمسببات لا يسمح بوجود المعجزة، لأن الأمور لو جرت على التلازم بين الأسباب والمسببات لما وقعت تلك المعجزات التي لا ترجع إلى علة ولا تقوم على سبب، مما اعتاد الناس أن يروا آثاره من علل وأسباب. ولهذا رفض الأشعري ومن تابعه القول بفاعلية الأسباب وبالترابط الملتزم بين الأسباب والمسببات. وكان رأي الأشاعرة هذا إنما قرر على تلك الصورة ليخدم غرضين: أولا وضع كل شيء في محيط القدرة الإلهية، الجزئيات والكليات جميعها، فكل حادثة صغيرة أو كبيرة إنما تخلق خلقا متجددا غير مكرر، وإن بدا التشابه واضحا بين الحوادث المتتابعة. وهذا لا شك وصف ذكي للقدرة الإلهية وشؤونها وإبداعها. وثانيا إمكان حدوث المعجزات الخارقة، إذ لا تخرج المعجزة في هذه الحال عن أنها حادثة من الحوادث التي تخلقها القدرة فيما تخلق على غير نمط سابق. فإذا كان التلازم بين الأسباب بحيث لا يتخلف أبدا كان وقوع المعجزة أمرا غير معقول، وكان القول بالمعجزات قولا لا يسنده دليل. أما والله سبحانه هو القائم على كل شيء، فإن الأسباب تتحرك في المجال الذي يريده الله لها في كل حال، إنها خلق جديد في كل حادثة. يقول غوستاف جورنيان في شرح هذا الموقف بين المعتزلة وأهل السنة: وقد خف العبء عن كاهل الفقهاء يوم رفض الأشاعرة أن يسلموا بوجود أي قانون للطبيعة، فما أن نبذت هذه الفكرة الذاهبة إلى وجود نظام مضطرد صارم تقوم عليه جميع ظواهر الطبيعة، وما أن استبعدت البديهة القائلة بأن الأسباب المتماثلة تولد نتائج متماثلة بحجة أن فيها تحديدا غير معقول ولا أساس له لقدرة الله على كل شيء، حتى أصبح الدفاع عن المعجزات ممكنا. ثم يقول: فكل حادثة ترجع عند الأشاعرة إلى عملية خلق تصدر عن الله. حضارة الإسلام لغوستاف جروني باوم، الصفحة 26 بعد المئة. وللفيلسوف المسلم إقبال رأي يجري مع رأي الأشاعرة في نتائجه وإن اختلف معهم في مقدماته، فيقبال يرى أسبابا قائمة في الأشياء، ولكنه يرى هذه الأسباب تعمل في ظل قدرة حكيمة عليمة. ومن ثم فالحوادث التي تنتجها الأسباب ليست مواليد آلية جاءت متكررة، كلا، إن كل حادثة لها ذاتية مستقلة، إنها خلق جديد تقوم القدرة الإلهية على إبداعه وتكوينه. الأشاعرة لا يعترفون بوجود أسباب مطلقا، وإنما يقولون بالخلق المتجدد من غير أسباب. وإقبال يقول بالأسباب، ولكنها أسباب يقظة واعية تتخلق منها الحوادث خلقا يحفظ لكل حادثة ذاتيتها المستقلة، فلا تنتظم في ركب حوادث صماء متتابعة لا نهاية لها. يقول إقبال: فتقدير شيء إذن ليس قضاء غاشما يؤثر في الأشياء من خارج، ولكنه القوة الكاملة التي تحقق وجود الشيء وممكناته التي تقبل التحقق، والتي تكمن في أعماق طبيعته وتحقق وجودها في الخارج بالتالي دون إحساس بإكراه من وسيط خارجي. ومن ثم فإن تكامل وحدة الديمومة لا يعني أن هناك حوادث تامة التكوين، أشبه بأن تكون في أحشاء الحقيقة لتسقط منها واحدة واحدة، كما تسقط حبات الرمل في الساعة الرملية. والواقع أن كل نشاط خالق هو نشاط حر، فالخلق يضاد التكرار الذي هو من خصائص الفعل الآلي. تجديد الفكر الديني الإسلامي، الصفحة 61. واضح من قول إقبال أنه يقول بالتلازم بين الأسباب والمسببات، ولكنه تلازم غير آلي، ومع أنه في كل شيء القوة الكاملة التي تحقق وجود الشيء وممكناته التي تقبل التحقق والتي تكمن في أعماق طبيعته. مع هذا فإن قدرة الله قائمة في كل شيء ممسكة به، تنفذ فيه ما سبق به علمه وما اقتضته إرادته. إن الأسباب القائمة في كل شيء هي تبع لإرادة الله تعمل في ظل هذه الإرادة. ولما كانت هذه الأسباب المودعة في الأشياء قد أودعتها يد الحكمة، فإنها تجري على نظام لا يدخل عليه خلل أو اضطراب. ومن هنا نجد هذا التشابه في الحوادث حتى لا تبدو وكأنها مكررة، وذلك لما في النظام القائم عليها من دقة وإحكام. يقول إرويس: إن حرية الله ليس معناها بالطبع أن لا تجري الحوادث على نظام مضطرد، وليس ثمة في الطبيعة كلها مكان للمصادفة. حياة الفكر في العالم الجديد، الصفحة 31 بعد 100. نستطيع بعد هذا أن نقول إن في كل شيء أسبابا مودعة فيه، وأن هذه الأسباب تنتج مسبباتها عند تحريكها بأسباب مناسبة لها. أما التلازم بين الأسباب والمسببات فليس يعنينا أن يكون هذا التلازم محكما مصمتا لا يتخلف، أم كان فيه خلخلة تسمح بتخلف المسببات عن الأسباب، ما دمنا نؤمن بأن الله هو خالق الأسباب وهو خالق المسببات. ولكن الذي يجب أن نعرفه هو أن وجودنا البشري قائم على أن نحرك الأسباب المودعة في الأشياء على الوجه الذي اهتدت إليه عقولنا، وأن ننتظر النتائج المقدرة لهذه الأسباب على حسب ما اعتدنا أن نحصل عليه من نتائج عند تحريكها. فنحن نبني حياتنا على المستقبل أكثر من الحاضر الذي نعيش فيه، وهذا المستقبل إنما نبنيه من أسباب نحركها ونرقب ثمراتها، إنما نزرع وننظر الحصاد، وهيهات أن يزرع زارع ولا يجني ثمرة ما زرع. إن رحمة الله تعالى بنا قد جعلت بيننا وبين الأشياء تفاهما، وهذا التفاهم هو الذي يكشف لنا عن طبائع الأشياء ويدلنا على معطياتها. ومن طبائع الأشياء ألا تعطي إلا إذا طلب منها، وهذا الطلب لا يكون إلا بتحريك الأسباب المودعة فيها وباستدعاء الخير المخبوء في كيانها. وسواء في هذا أكاد هذا الاستدعاء بإرادة منا أو بقوة خارجة عن إرادتنا أو بعيدة عنها. إن اللبن في الضرع مثلا لا يخرج منه إلا إذا طلبه طالب واتخذ الأسباب الصحيحة التي تستدعيه. فإذا وضع الطفل فمه في ثدي أمه وحرك لسانه حركة خاصة تجذب اللبن إليه، تحرك اللبن وجرى في فمه ونال منه ما يشبعه. وهكذا تتجاوب الأسباب وتتمادى فتجيء عنها نتائج لازمة في واقعنا البشري على الأقل لا تكاد تتخلف أبدا. إن الماء يجري بطبيعته من أعلى إلى أسفل، وقد يجري من أسفل إلى أعلى بحكم قوة أخرى تقهر هذه الطبيعة المودعة فيه وتبطل في تلك الحال الأسباب التي تجعله يجري من أعلى إلى أسفل. وبهذا تكون تلك القوة سببا ينتج مسببا هو جريان الماء من أسفل إلى أعلى. لابد إذن من الاعتراف بوجود الأسباب التي تقع بها الحوادث، ولابد من الاعتراف بأن لكل حادثة سببا أو أسبابا سواء عرفنا ذلك أم جهلناه. والله سبحانه وتعالى يقول ويخلق ما لا تعلمون. يقول الفيلسوف إقبال: فالنفس مطالبة بالعيش في بيئة مركبة لا تستطيع أن تحتفظ بوجودها فيها دون أن تردها إلى نظام يعطيها، أي النفس، نوعا من الضمان فيما يتعلق بسلوك الأشياء الموجودة حولها. وعلى هذا فإن نظر النفس إلى بيئتها باعتبارها نظاما من علة ومعلوم هو وسيلة لا يمكن الاستغناء عنها. والواقع هو أن النفس بتأويلها للطبيعة على هذا النحو تفهم بيئتها وتسيطر عليها، فتحصل بهذا على حريتها وتزودها قوة ونماء. تجديد الفكر الديني، الصفحة 24 بعد 100. ولهذا فنحن كبشر مطالبون أولا أن نعرف بكل ما نستطيع من وسائل المعرفة ما في الأشياء من خصائص حتى نستطيع أن نجني منها أكبر ثمرة. وبغير هذا لا يمكن أن نحصل على نفع من شيء، فالشيء لا يكون ذا نفع في حياتنا إلا إذا عرفنا الأسرار الكامنة فيه والخير المخبوء في أطوائه. وإنه بقدر ما نعرف من تلك الأسرار وبقدر ما نكشف من تلك الخبايا ويكون اقتدارنا على الحياة واستقرارنا فيها. من فضلك تابع بقية المادة.